الطريقة الثالثة ان الجار والمجرور طبعا دي مش ممكن يكون فيها زائدة. الزائدة مش هينفع نقول متعلق، الحرف الزائد لا يتعلق، وانما التعلق على القول باصالته لا بزيادته. فاما ان نقول زائدة وكده مش هنقول متعلق، واما ان نقول غير زائدة. فاما ان تتعلق بالعلم الذي ضمن معنى الاحاطة، واما ان نقول متعلقة بمحذوف تقديره العلم المتعلق بالاحكام. يبقى الجار والمجرور متعلق بايه؟ بمتعلق. فاهمين حاجة؟ الجار والمجرور متعلق بالمتعلق. ايه المتعلق؟ المتعلق اذا يكون متعلقا، المتعلق متعلق. صلى على النبي. اما ان يكون ان تكون الباء زائدة، واما ان تكون غير زائدة، ان تكون غير زائدة. فان كانت غير زائدة فاما ان يكون العلم متضمنا معنى الاحاطة، يبقى الاحاطة بالاحكام. واما نقول هي متعلقة الجار والمجرور اللي هو الباء قول الجار والمجرور اللي هو قولنا بالاحكام، متعلق يعني معمول، متعلق بصفة. ايه هي الصفة؟ العلم المتعلق، تقدير الكلام العلم المتعلق بالمحذوف يعني صفة، العلم المتعلق بالاحكام. فكلمة المتعلق هذه متعلق صح؟ يعني ايه اللي تعلق بها؟ الجار والمجرور، وهي متعلق، يبقى المتعلق متعلق. خلاص كده؟ قال في النهارده راح اقول له اذا العلم يضمن معنى الاحاطه، او نفس يعني اما نفس سبيل الزياده، واما نفس سبيل التضمين، واما نفس سبيل الايه؟ الحذف. ثلاث حاجات. اما ان تقول بزيادة الباء والاصل عدم الزيادة، واما ان تقول بانها هنا محذوف والاصل عدم الحذف، والاصل حذف ولا عدمه؟ عدمه. يبقى الاولى ان يكون الفعل يعلم مضمنا معنى احاط، والعلم مضمن معنى الاحاطة، هذا اولى ما يقال. طيب لماذا ايضا من حيث التضمين ماشي، لكن قالوا ايضا العلم هذا مصدر مش فعل، والاصل في العمل لماذا؟ للافعال، والمشتقات انما تعمل بالحمل على الافعال، فالمصدر يعمل عمل فعله اذا اضيف او نون صح؟ اذا اضاف فقلت مثلا ولولا دفع، احسنت، ولولا دفع الله الناس، دفع مصدر عمل عمل فعل، دفع اضيف الى الله ونصب الناس، ولولا دفع الله الناس او دفاع الله الناس. طيب والتنوين لو قلت علم هذا يعمل، إذا لم أدخل إذا لم أنون ولم أضف وأدخلت أل فالعمل ضعيف جدا، بل قيل بمنعه، وحينئذ لما كان العمل ضعيفا احتاج إلى ما يقويه فأدخلنا الباء. كما أن قول الله تعالى فعال، فعال ده إيه؟ إيه صيغة مبالغة، لكن هي فعل يعني اسم ولا فعل؟ اسم. نصبت، نصبت لأنها منونة، يعني ولولا دفع الله الناس نصب لأنه مضاف. فعال ممكن يقول ما يريد، فعال ما يريد. ليه دخل اللام؟ لأن الأصل في العمل للأفعال فدخلت اللام للتقويه، فعال لما يريد عداه بالإيه؟ باللام. أما الفعل فلا يحتاج إلى أن يعد بحرف، لأنه أصلا يعمل بالأصالة لا يحتاج إلى تقويه، إلا إن تقدم عليه مفعوله كقوله تعالى إن كنتم للرؤيا تعبرون، يعني تعبرون الرؤيا، ما قال إن كنتم الرؤيا تعبرون. للرؤيا جار ومجرور متعلق بإيه؟ تعبرون. لماذا أكفل اللام؟ إيه الضعف اللي حصل؟ والفعل أصيل في العمل، الضعف هو تقدم المفعول. الأصل أن العامل متقدم ولا متأخر؟ متقدم، والمعمول

زيد يعرف بالتعريف وليس بالدليل، انما التصديق لانه اثبات او نفي هو الذي يحتاج الى دليل. وكل من تكلم على الحد جعل قوله الاحكام مخرجا للتصورات، زي ما قلنا مخرج للعلم بالذوات والصفات والافعال. وهذا سؤال قوي، وجوابه ان الحكم لفظ مشترك، والمراد به هنا المعنى الاول اللي هو ايه؟ نسبة الخبرية. فان قلت الالفاظ المشتركة لا تستعمل في الحدود من غير بيان، لان المشترك يوقع في الاشكال والاجمال. وايضا فانه قال الفقه العلم بالاحكام الشرعية، ثم عرف الحكم الشرعي بالخطاب، فاستحال ان يكون غيره الا لما انتظم الكلام. قلت ينتظم من جهة انه اذا عرف ان الحكم الشرعي الخطاب الموصوف ترتب عليه حكمنا بثبوت ذلك الخطاب او نفيه، وهذا هو المراد بقولنا الفقه العلم بالاحكام الشرعية. والقاضي ابو بكر، نعم. واما سؤال الاشتراك فهنا قرينة تبين المراد، وهي ان العلم متعد الى مفعولين، ولا يجوز دخول الباء على مفعوله الا اذا تضمن نسبة بنفي او اثبات كما تقدمت الاشارة اليه. فلما دخلت الباء مع لفظ العلم فقلنا العلم بالاحكام الذي ظاهر التعدي الى مفعولين على لفظ الحكم الذي هو ظاهر في النسبة، كان ذلك قرينة في ان المراد بالاحكام ثبوتها لا تصوره. يبقى الباء اثابتنا أن الحكم وإن كان مشتركا إلا أن المراد به هنا الثبوت وليس التصور، يعني المراد به هنا التصديق وليس التصور. ومن هنا يتبين لك أن المطلوب من الفقه علمه هو كون الشيء واجبا، علمه بكون الشيء يعني واجبا أو حراما أو مباحا، وهو المذكور في حد الفقه، ويقرب دعوى القطع فيه لأن المراد العمل. والمذكور في حد الحكم هو إيجاب الله أو تحريمه أو إباحته، وهو صفة قائمة بذاته تعالى، ويطلب تحقيقها من الأصولي لا من الفقيه، والمطلوب تصورها. إذا الباء مفيدة هنا أنها تجعل الحكم الذي هو مشترك ظاهر في أن المراد به التصديق وليس يعني ثبوت الأحكام وليس تصورها، والله تعالى أعلم. ونقف عند السؤال الذي أوردوه على تعريف الفقه بالعلم، كيف تقول الفقه والعلم والعلم من باب، والفقه كثير منه ظني والعلم إنما يكون في التصديق القطعي. ابتداء لو جعلنا العلم هنا مطلق التصور الشامل للتصور والتصديق بقسمين، مطلق الإدراكي الشامل للتصور والتصديق بقسميه، سلمنا من الإرادة. ولو جعلناه بمعنى الصناعة أيضا سلمنا من الإرادة. إنما الإرادة على جعل العلم بمعناه الاصطلاحي، أن العلم حكم الذهن الجازم المطابق لموجب، وسنعرف جواب هذا ان شاء الله في المرة القادمة، لعلنا ننتهي من جواب هذا السؤال المرة القادمة ان شاء الله تعالى. نحن النهارده خدنا ايه؟ والفقه علمه بس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. المرة الجاية فكرونا نشرح من اول ايه؟ الإراد، أن الفقه من باب الظنون، فلماذا قلتم الفقه العلم؟ والله أعلم.